اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم يا سورارو ذاك سورارو أكي دك باكي مالا شعب آهر دوري مالا بسم الله ميب سنة سنبلا يتعبيبا ميب سنة بسم الله ذنب يان سمن حقيقة بكبر سن رابا مي بن سنة سنبذ يوان كابيبا نايس لاتي غيس واد رسول الله أليس حبيد كبر مهيبا مي بن سنة سنبذ يوان كابيبا wannan waken da zan yi ɗan wata amsa ce da za na bayar cikin ta ba na fanga ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba na ji makwabta da suna yau min aike a kan maulidi mai yasa wai ni ban ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba farko ku gane ni fatan salafiya ne abin da rasulu ya sa na zamba bid'a ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba Allah ya ce wanda ya bi Allah ya bi tafarkin da sun ba zai yi nadama ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba annabi shi ne wanda Allah ya zaɓe shi ya yi bayani a kan shari'o'in rabba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba dan haka indai har muna ƙaunar manzo kada mu je mu yi abin da shi bai ce a yi ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba ƙaunar manzo mu agumi ibada ce har abada mu dai ba za ka mu mance ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba ku da kuke in maulidi dan tuna manzo ku kuka manta da shi fa mu ba mu manta ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba mai bin sunnar Mustafa shi ko yaushe annabi shi ne a ransa ba wani ƙato ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba wanda yake ƙauna ta annabi zai koyi da manzon Allah ba da aikin shi ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba mai a shafayance alamar san manzo koyi da shi za kai fa ba saɓa marba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba sannan yake wanda ke ƙaunar manzo zaraya sunna san ba za ya yi bid'a ba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba yayi bayanin wanda ke ƙaunar manzo shi za ya fifita a kan komai duba mai bin sunna san ba zai wani taɓe ba dole yatimanta shekar da ya saba mar idan kwa ya saba ba da gaske yake yi ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba bayan wannan duk abin da rasulullahi ya gargade shi san ba zai kusantar ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ya zamto bai tsaya a cikin duk umarnin da annabi ya yi masa ba ya je ya yi bid'a ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ya ɗauki ɗabi'o'in rasulu a koyaushe su ne abin koyonsa ko baka gane ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ƙaunar manzo sabbai sun nuna mana yadda ake yin ta gaske ba da awace ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ƴan bid'a sun ɗauki wai ƙaunar manzo a so shi a zuci ko ba a yi masa ɗa'a ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ko su yi taro wai da sunan maulidi sun nuna cewar su maza su bi sunna ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba shi maulidi kunga da addini ne dan fodiyo da ba za ya ce nar bid'a ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba dan haka manyan malaman musulunci ma su ba su ɗauyin maulidi addini ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba in dai kun ce wanda ba ya maulidi ban san rasulullah abubakari ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba fato da su umar har aliyu da sal'afan da duka sahabbai san ba su yi maulidin ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ni kuma na san sun fi kowa san manzo wallahi Allah san ba zan kafara ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba ba ku da hujja ko guda kan maulidi cikin Ƙur'anul Karim in ba sanai ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba babu ibada ko guda da rasulullahi ya batta ba tare da ya yi bayani ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba annabi komai sai da ya yi bayaninsa mu a wajenmu rasulu bai ci amana ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba don haka ni dai Mustafa ne ƙudurata da shi zan koyi ba da wani wani kato ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba mai bin sunna shi yake ƙaunar manzo so na haƙiƙa ba na mai saɓamar ba mai bin sunna san ba sai wani tafe ba don haka alkali yadayi badani akan bin sunna ba akan maulidi ba mai bin sunna san ba zai wani tabe ba ko kuma shi ma baki manzo ne shi yayi ashafa san mai batun maulidin ba mai bin sunna san ba zai wani tabe ba maliku shi ma na zabe عباد شافئ خر حنن في حر أحمد بيبا مريب سنة سنبت يولك بيبا دا مولدين أغامر سننزو مي مدخل دا بزايت مربد آبا مريب سنة سنبت يولك بيبا باب حديثي كوب داك موليدي كوب ما حديث با كوبي مدزاقي با مي بن سنة سنبضي ونكافي با دوب بخاري با حديث موليدي كو مسلم با زاك سام حديث با مي بن سنة سنبضي ونكافي با كوكو نسائي ترمذي تأبو داودا حصود مودا بذاك سام حديث با مي بن سنة سنبضي ونكافي با أشيب سنة لأنامر سمنزو حق صحبي سكي بسي مولد با مي بن سنة سنبضي ونكافي با النبي بيت مستي مولد با إذن داياتي في بنافكي مربا مي بن سنة سنبضي ونكافي با مو أوجم واندكي كون المنزو زيرك سنة كم بغاي بدعابا مي بن سنة سنبضي ونكافي با النبقى ميت دياي بيان سابا مروانا جوان دبي بيانيبا مي بن سنة سنبضي ونكافي با نندم بركين شعيب نسورارا دباكو أمسى بافدنتا قريبا مي بن سنة سنبضي ونكافيبا مي بن سنة سنبضي ونكافيبا مي بن سنة سنبضي ونكافيبا مي بن سنة سنبضي ونكافيبا